بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. أمامنا على السبورة حديث جاء في صحيح البخاري في كتاب الفرائض. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. بعد لا تباغضوا لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث مثال لبقية الأحاديث. والعلماء نظروا إلى الروايات بهذا الشكل ودرسوها دراسة عميقة متأملة متدبرة، وخرجوا لنا بعلم مصطلح الحديث، وقسموا الحديث إلى نصفين. النصف الأول يسمونه السند، والنصف الثاني يسمونه المتن. علم السند علم كبير ومتفرع منه علوم كثيرة جدا، وعلم المتن أو الرواية أيضا متفرع منه علوم كثيرة جدا. العلماء لما تدبروا في الأحاديث بهذه الطريقة خرجوا من دراستهم وتعمقهم بحوالي 20 نوعا من الأحاديث. قسموا الأحاديث اللي في الدنيا تقريبا لحوالي 20 نوع، كل نوع يدله اسم ويدله حكم. يدله اسم يقولوا مثلا هذا الحديث مثلا متواتر، مثلا ايه حكمه؟ يجب تصديقه والعمل به مثلا. يبقى يسموا الحديث، يدلوا اسم، ده حديث متواتر مثلا، ده حديث احاد، ده حديث عزيز، ده منقطع، ده كذا. كل حديث يدلوا اسم. ليه الأسامي جت منين؟ يقعدوا الأول إذا أأوا. إذا أأوا يبصوا في الكلمة دي يقول دي حدثنا حدثنا دي يقفوا معاها، لأن في حديث تاني يلاقوا في أوله إيه أخبرنا، يلاقوا في أوله إيه سمعت فلان الفلاني يقول كذا، سمعت أخبرنا حدثنا، وروايتنا تبتدي عن موسى بن إسماعيل، فقالوا لا كلمة عن غير حدثنا غير أخبرنا غير سمعته غير سمعنا. وأحيانا ما تبتديش بحاجة خالص، فقعدوا يدققوا في الألفاظ دي فطلعوا لنا أنواع من الأحاديث، أنواع. وبعدين قعدوا يدققوا كمان في الأسامي، ده يا ترى كان قوي في حفظه ولا يهم أحيانا ساعات بيتهيأ له، ده كبر في السن ولا مات هو صغير، ولما كبر في السن هل اختلطت عليه الروايات ولا كان بالذاكرة جيد. يقعدوا يدققوا في كل واحد من دول ويدوروا عاش قد ايه ومين اللي عصره، والحد ما مات كان محتفظ بالذاكرة والحفظ ولا اختلط ولا نسى، ولما كان بيتكلم كان بيتكلم من حفظه ولا كان حافظ كتاب وبيقرأ للناس منه. قعدوا يدققوا فبرضو طلعوا لنا أنواع أخرى من الأحاديث، أنواع. وبعد كده طلع لنا علم الجرح والتعديل وغير ذلك من العلوم، فبقى عندنا ثروة كبيرة جدا ومهمة جدا ان احنا نعرفها، لان واحنا بنتعرض لهذا الفن هنبتدي بقى نعرف الإمام البخاري ونشوف كده عمل جهوده شيوخه والطبقات بتاعة المحدثين، فنعيش معاهم، ودول الناس أهل العلم، أهل العلم العلماء دول اللي ربنا حفظ بيهم الدين، فتعيش معاهم تعرف أخبارهم وأحوالهم، فتدخل في عالم آخر، عالم الصالحين والمجتهدين، عالم الدين والفقه. المقصود ان علم الحديث علم، والعلماء يقولوا العلم ده في جزء منه اسمه علم الدراية، وجزء اسمه علم الرواية، يبتدي يتتبعوا عملوا جهد غير عادي، فاهتموا بالأحاديث اهتمام غير عادي، لحد ما بقى عندنا علم مصطلح الحديث، هذا العلم الذي لا يوجد له نظير عند أي أمة من أمم الأرض عبر التاريخ، هذا العلم لا يوجد إلا عند المسلمين، لا يوجد إلا عند المسلمين. احنا إن شاء الله هنبتدي نتوغل برفق في هذا العلم، وأي معلومة تتعلق بهذا العلم نقف معها ونطرحها نذكرها ونتأملها ونستفيد منها ونتعلم منها. واحنا بنتكلم عن الأحاديث بتقابلنا مسألة يعني بنطرحها الأول، يعني في عدة مسائل هنجيلها إن شاء الله. أول مسألة أحب أذكر إخواني بها أن الأحاديث النبوية الشريفة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كتابتها، يعني في بداية الأمر النبي نهى الصحابة عن كتابة الأحاديث وأمرهم فقط بكتابة القرآن الكريم. عندنا نصوص. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي، قال همام أحسبه قال متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده في صحيح الإمام مسلم، حديث صحيح، فبنعرف منه إن النبي نهى عن كتابة الحديث في أول الأمر، دي معلومة بنعرفها. والمعلومة الثانية أن بعض الصحابة كان فعلا كتب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، مستقبلا في اللي جاي، لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. اللي كتب حديث النبي قال يمحيه، يمسحه، يعني النبي قال لهم اللي فات امسحوه واللي جاي ما تكتبوه. وحدثوا عني ولا حرج. ايه حدثوا عني؟ من غير كتابة، من غير ما تكتبوا، اللي يحفظ يحدث. ومن كذب علي، في رواية متعمدا، في رواية كده من كذب علي، متعمد غير متعمد، فليتبوأ مقعده من النار. عدد من الصحابة كانوا حافظين الرواية دي، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، حافظينها كده، يعني ما فيش فيها ايه متعمدا، ما فيش فيها متعمدا. ولذلك كانوا بيتوقفوا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدققوا جدا جدا. ليه؟ علشان النبي قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ما فيش متعمدا. وفي الرواية اللي احنا بنتكلم عنها متعمدا. يبقى الحديث ده هو عرفناه كويس، محدش ينساه. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن، ايه اللي غير القرآن؟ السنة، فليمحه. وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. فهمنا بقى من الرواية دي ايه؟ كتابة ايه؟ الأحاديث، لأن النبي كان بيأمرهم بكتابة القرآن. فهنا عندنا زيادة معلومة كده تعلمناها، أن الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى الصحابة؟ أولا لما نرجع للحديث الأولاني، ليه النبي نهاهم عن كتابة الأحاديث؟ حتى لا تختلط الكتابة بالقرآن، لأن الصحابة قليل منهم اللي كان بيكتب، كانوا برضو ايه اميين. هو الذي بعث في الاميين رسولا ايه؟ فاللي كان بيكتب قليل. فالنبي خشى ان حد يتعلم الكتابة يكون لسه لم يتمكن من الكتابة، فيشتبه عليه الحديث والآية فلا يميز بينهم فيكتب الاثنين جنب بعض فتختلط الآيات بالأحاديث أو يختلط القرآن بالسنة. والنبي أراد بأمر من الله أن يحافظ على القرآن صافيا صافيا لا يختلط بشيء من السنة إطلاقا. لذلك النبي نهى الصحابة عن كتابة إيه؟ الأحاديث حفاظا على القرآن الكريم. فدي معلومة برضو, دي معلومة بتفيد قلوبنا في نظرتنا إلى القرآن الكريم, في نظرتنا إلى إيه؟ القرآن الكريم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على يعني أن يكون القرآن الكريم يعني صافيا نقيا لا يختلط بشيء آخر. لذلك نهى الصحابة عن كتاب الحديث وقال لهم كمان اللي كتب يمحي حتى تمكن القرآن وحفظ القرآن والصحابة يعني تمكنوا جدا وميزوا بين القرآن وبين السنة حتى أذن لهم أخيرا. بس الرواية الثانية اللي عند الترمذي أن الصحابة استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لهم, برضو النبي رفض صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري كل الروايات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا فقال ماذا تكتبون؟ فقلنا ما نسمع منك. فقال أكتاب مع كتاب الله؟ محضوا كتاب الله وخلصوه. قال فجمعنا ما كتبناه في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار. قلنا أي رسول الله أنا أتحدث عنك؟ بلاش الكتابة نبلغ الأحاديث. قال نعم حدثوا عني ولا حرج, ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دي رواية فيها زيادة بقى. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قاعدين مع بعض أو بعض الصحابة قاعدين مع بعض فقالوا نكتب اللي احنا سمعناه, كل اللي سمع حاجة يكتبها, وأنا سمعت حاجة أكتبها وعرفها لك أدها لك, وانت سمعت أحاديث أنا ما سمعتهاش اكتبها والدهاني, والثالث والرابع عشان يجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظوها من النسيان من الأحاديث أكتر. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تشاوروا في هذه المسألة وقرروا أن يكتبوا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعاونوا على هذا ويذكر بعضهم بعضا. يقول أنا سمعت الحديث في اليوم كذا, أنت فاكره؟ آه فاكر الصيغة كذا كذا. يرجعوا مع بعض ثم يكتب. قال كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا قال ماذا تكتبون؟ النبي خرج من البيت مثلا لأصحاب قاعدين وبيكتبوا منهمكين في الكتابة. قال ماذا تكتبون؟ فقلنا ما نسمع منك. وما قالوش ما سمعناه منك, ما نسمع يعني اللي فات واللي هنسمعه كمان, يعني محضر كل واحد محضر هيكتب كمان ايه اللي النبي هيقوله كجديد هيكتبوه برضو. ما نسمع منك، يعني احنا جاهزين اللي هنسمعه هنكتبه. فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ محضوا كتاب الله وخلصوه، يعني خلوه كده ايه لوحده، مفيش كتاب تاني معاه. الله، صيانة للقرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالآيات لم يختلط بها حديث، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف القرآن الكريم آيات صافية خالصة، ما دخلش فيها كلمة كلمة من مخلوق، حتى لو كان هذا المخلوق هو سيد الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. فإحنا لسه بنتكلم في مصطلح الحديث، لقينا نفسنا دخلنا على القرآن الكريم. العلم كله بينفذ على بعض، كله بينفذ على بعض. لقينا بنتكلم في حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. فالنبي قال للصحابة: أكتاب مع كتاب الله؟ محضوا كتاب الله وخلصوه. قال: فجمعنا ما كتبناه في صعيد واحد. هات اللي عندك، هات هات هات هات، جمع. قل: ثم أحرقناه بالنار. قلنا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتحدث عنك. طب إحنا خلاص الكتابة، خلاص طب إحنا ننقل بقى الأحاديث كده لبعض من غير كتابة، نبلغ بعض بالأحاديث اللي سمعنا منك. قال: نعم، حدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى إحنا عرفنا معلومة، إن في الأول وإحنا بنتكلم عن علم الحديث، علم الحديث وما يتعلق به، علم الرواية والدراية، عرفنا إن في الأول النبي نهى الصحابة عن كتابة الأحاديث. طيب أمال اتكتبت إمتى؟ أمال علم الحديث ده اتكتب إمتى؟ أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدد من الصحابة كتب روايات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبتدي يعني بعدد من الصحابة، ودي مسألة مهمة يعني يجب أن ننتبه إليها. أخرج الحاكم في مستدركه من حديث عبد الواحد بن قيس عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قالت لي قريش: أتكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن قريشا تقول تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر. قال: فأومأ لي شفتيه، أومأ لي يعني شاور له عن هنا. قال: والذي نفسي بيده ما يخرج ما بينهما إلا حق، فاكتب. قال له إيه؟ فاكتب، اكتب. وضحت كده؟ دي وغيرها أنا يعني سوف نذكر إن شاء الله. فهنا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيحكي ان نفر من قريش عدد من المهاجرين مش مهاجرين من قريش اللي هم ربما يكونوا دخلوا بعد الفتح مكة دخلت أجيال متأخرة أو لعلهم يعني ناس لم يكونوا على الدين. قالت لي قريش تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن قريشا تقول تكتب عن رسول الله إنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر، يعني عايزين يقولوا إن إيه في وقت الغضب الكلام بيطلع إيه مفهوش حكمة مفهوش مش ضبط. فأومأ لي شفتيه، النبي شاور على شفتيه أو شاور له بشفايفه على بعضه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال والذي نفسي بيدي ما يخرج ما بينهما إلا حق فاكتب. حق يعني إيه؟ في الغضب وفي الرضا، في الهدوء في السكينة وفي الغضب، ما يخرج منهما أو ما بينهما إلا إيه؟ حق اكتب. فإيه؟ فده إذن في الكتابة. من سيدنا أبو سعيد الخدري قال إحنا استأذننا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا، يبقى النبي أذن له فرجع للكتابة وبقى عنده ثلاث كتب. سيدنا عبد الله بن عمرو بقى عنده ثلاث كتب. أول كتاب مسميه الصادقة، صحيفة كبيرة فيها يعني كبيرة جدا سماها الصادقة، وكتاب تاني جمع فيه قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب تالت جمع فيه الأحداث إلى يوم القيامة. شوف سيدنا عبد الله بن عمرو قسم الأحاديث اللي سمعها، جزء اللي يتعلق يعني بالأحداث الجارية لحد يوم القيامة النبوءات والأحداث القادمة، وجزء يتعلق بالقضاء الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أحكام، وجزء في الأحاديث يعني الأخلاق والتوجيهات والعبادات والقسم الكتب العامة. مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه قال دخلت على عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة كانت تحت رأسه، نايم وجنب منه كده الصحيفة، فسيدنا مجاهد ايه راح جاي خدها، فتمنى علي سبق شدها، فقلت تمنعني شيئا من كتبك؟ تلميذك حبيبك ها في دلال يعني تمنعني شيء من كتبك؟ فقال هذه الصحيفة الصادقة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد، فإذا سلم لي كتاب الله وهذه الصادقة والوهد، ده جزء من ميراث والده عمرو بن العاص، ما أبالي ما كانت عليه الدنيا، لو الثلاثة دول عندي بس مش عايز حاجة تاني خالص من الدنيا أيما كانت هي أيه. الوهد حديقة أنشأها عمرو بن العاص وتصدق بها وقام على رعايتها بعد ابن عبد الله. طيب مين تاني كان بيكتب؟ سيدنا جابر. عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال كنت أختلف إلى جابر بن عبد الله أنا ومحمد بن علي ومحمد بن الحنفية، فنسأله عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره، فنتعلم منه ونكتب عنه. ولقد كتبت عنه عدة صحف، أشهرها صحيفة سلمان بن قيس اليشكري، وقد كانت أكثر رواية عن جابر من هذه الصحيفة. نشوف كده سيدنا أبو هريرة قال إيه، قال كلام صريح في الكتابة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني، ومحدش من الصحابة نقل أحاديث عن النبي أكثر مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. واضح ولا؟ فإنه كان إيه؟ يكتب وكنت لا أكتب. سيدنا هريرة ما كانش بيكتب لأنه كان بيتكلم من حفظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يعني قال للصحابة اللي معه رداء يبسطه حتى أنتهي من مقالتي ويضمه، بعد أن انتهي لا ينسى، سيحدث عني ولا ينسى. كان سيدنا هريرة اللي معاه الرداء فبسطه فرده لحد النبي ما تكلم وانتهى من مقالته، ثم جمعه، فما كان ينسى شيئا، كانش ينسى، فكان بيتكلم ايه من حفظه، من حفظه. امال ايه الفرق بينه وبين عبد الله بن عمرو؟ عبد الله بن عمرو اسلم قبله، اسلم قبله، فبيحفظ وبيكتب، كان بيكتب زي ما استمعنا كده، فبقى ايه عنده الحفظ بيقول منه، وعنده الكتابة بيقرأ منها ويقول. فسيدنا هريرة بيقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أو أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب بعد الإسلام. سيدنا هريرة بعد كده بقى يكتب اللي هو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينساه، احتياطي، هو مش هينسى. النبي قال له اللي هيبسط الرداء ويطويه مش هينسى، بس هو خاف على نفسه ان يكون ده يعني الوقت محدود ولا حاجه، فكتب. الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: تحدث عند أبي هريرة بحديث فأنكره تابعين، قالوا حديث عند هريرة، قال لا مش كده. فقلت له: إني قد سمعته منك. فقال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي، لو كنت سمعته مني فأنا كتبه. فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد ذلك الحديث، فقال: قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به فهو مكتوب عندي. يبقى النبي لما قال له اللي هيبسط الرداء مش هينسى، يعني مش هينسى جملة، مش هينسى أغلب اللي يسمعه مني، إنما النسيان البسيط ده أمر وارد، إن إحنا بشر، مفيش حد معصوم من النسيان تماما مهما كانت قوة ذاكرته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أنسى، وإنما إيه أنسى، وفي بعض المرات قال: نسيت، نسيت آية كذا، نسيت كذا. الذي لا ينسى الله، لا يضل ربي ولا ينسى. طيب وبعدين الصحابة كتبوا عن التابعين كتبوا عن الصحابة والصحابة كانوا عارفين. واحد من التابعين كان يقول: كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه قلت: يا أبا هريرة، إني كتبت عنك كتابا، أفأرويه عنك؟ قال: نعم ارويه عني. هو سيدنا هريرة هو أصلا كتب، وكمان التابعين كتبوا عنه. عايزين نقول إن السنة دونت مبكرة. صحيح النبي صلوات ربي وسلامه نهى عن كتابة الحديث، قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. دي كانت مرحلة، دي كانت مرحلة. ولما الصحابة استأذنوا أصلا في كتابة الحديث نهاهم، لم يأذن لهم، دي كانت مرحلة. ولما النبي خرج عليهم قعود يكتبون ما يسمعون منه فنهاهم وقال لهم: محضوا القرآن وخلصوه، دي كانت مرحلة. بعد كده أذن. فلما جاله عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: ان قريش بيقولوا لي انت بتكتب عن النبي وهو بشر بيغضب، فالنبي قال له: ايه ما يخرج ما بينهما الا ايه حق، فاكتب. والصحابه كتب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كتب في نهايه حياته لما بعت الرسائل الى الملوك، مش امر بالكتابه؟ ودي غير القران، ما دي سنه، ما هي دي سنة اللي النبي أمر بكتابته، هذا من السنة. وقال: اكتبوا لأبي شاه. صحابي جه وسمع من نفسه مسائل وخاف أن ينساها، قال: يا رسول الله اكتب لي. قال: اكتبوا لأبي شاه. دي مشهورة جدا يعني. قال: اكتبوا لأبي شاه، وهي مسائل في الزكاة والقضاء الديات، مسائل في الزكاة وفي مسائل في الديات وغيرها. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه روى البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم عن أبي الجحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ آل البيت بيسأل آل البيت سيدنا علي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهما أعطيه رجل مسلم. ما عندناش إلا القرآن أو فهم، أنا فهمت من الآيات حاجات كتبتها، أو ما في هذه الصحيفة. وعندنا صحيفة دي بقى دي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، يعني الدية وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. يعني حديث سيدنا علي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في العقل، يعني الديات. الديات، فسيدنا علي كتبها. وفكاك الأسير، النبي صلى أمر بفك الأسير، قال: فكوا الأسير وأطعموا العاني، ولا يقتل مسلم بكافر. المقصود ان ايه، ان سيدنا علي كتب بس ايه عدد قليل من الروايات كان واحتفظ بيه، وكتب كمان فهمه هو لبعض الايات وعنده القران. وقد اورد ابن حجر هذا الحديث برواياته المختلفه. علم الروايه بقى، يبقى عندنا علم الدراية وعلم الرواية عند مسلم والنسائي وأحمد. علم الرواية يبقى هيجيب ايه؟ الزيادات في الروايات، مش احنا قلنا علم الدراية وعلم ايه؟ الرواية. واستخلص منها ان هذه الصحيفة لم تكن كتابا كبيرا، وانما كانت كتابا صغيرا في ورقة واحدة، وقد جمعت عدة احاديث. ده بقى العلم بتاع ايه؟ الرواية. ابن حجر انه عنده علم الرواية جاب الروايات واستخلص المعلومات دي. ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعتقه أبو رافع، كان له كتاب حديثي في الحديث يعني، دفعه إلى أبي بكر ابن عبد الرحمن القراشي، وابن عباس رضي الله عنهما كان يأتي أبا رافع فيقول له: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كذا وكذا؟ ثم يكتب بنفسه. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وانتم عارفين في مرض الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم لا تضلوا بعده. فاكرين القصة دي؟ في مرض الوفاة، فاشتد اللغط، سيدنا عمر يقول لهم: ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض، حسبكم كتاب الله، كفاية القرآن يعني موجود عندنا، النبي مريض لا تشكلوا عليه. والصحابة يقول: لا نجيب زي ما النبي قال لنا. سيدنا عمر يقول: مريض وتعبان، فاشتد اللغط، فقال النبي: قوموا عني. إنما الشاهد هنا إيه؟ النبي قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. يبقى النبي كان هيكتب أحاديث، توصيات، أوامر، ما هي دي، ما دي السنة. وكتب كتبا أخرى. طيب، في كتب اتكتبت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين الميثاق، ميثاق التحالف، أول نبي ما دخل المدينة الكتاب كتب: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين والقريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. كتاب اللي هو الدستور، أول دستور في المدينة، ده كان مكتوب. وكان يكتب لقواده في السرايا، في عدة أمثلة على هذا. سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه كان يكتب، في أمثلة متعددة ربما نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. نخلص من هذا إلى أن السنة اللي احنا بقى بنتعرض للعلم بتاعها رواية ودراية، السند والمد، الأحاديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن كتابة الأحاديث، وعرفنا ليه، ثم أذن في كتابة الأحاديث. بعض الصحابة كتب وبعض الصحابة لم يكتب، وبقى اللي سائد ايه؟ إن معظم الصحابة، معظمهم يحدث بما حفظ وليس بما كتب، لحد ما جيت مرحلة بدأ فيها إيه؟ التدوين. إن إحنا ماشيين إيه؟ بالتدريج بنعرف السنة كتبت إمتى وإزاي، وبعدين إمتى العلماء بدأوا يدققوا أكتر كمان في اللي اتكتب. الأول ما كانتش مكتوبة وبعدين اتكتبت، ولما اتكتبت بدأ العلماء يدققوا في المكتوب، مين اللي رواه، والفرق بين الروايات. شفت العلم بدأ ازاي؟ الأول السنة ما كانتش مدونة، دونت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجزاء منها، وأجزاء لم تدون كانت محفوظة، وبعدين ونشرت وبدأت الكتابة وكتبت السنة، وبعدين لأسباب معينة بدأ العلماء يدققوا فيما كتب. ليه؟ ده إن شاء الله سؤال نجاوب عنه في مرة أخرى إن شاء الله. قبل ما نجاوب عن السؤال هنقف وقفة مع الصحابة. سيدنا أبو بكر كيف كان بيتعامل مع السنة؟ سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا ابن مسعود، عدد من سيدنا سعد بن أبي وقاص. نشوف السنة عندهم كيف ينظرون إليها، كيف يتعاملون مع الأحاديث والروايات. ثم نتابع بعد ذلك مرحلة التدوين ثم مرحلة التدقيق، وبعدين نبتدي نخش بقى في علم السند وعلم إيه؟ المتن. إن شاء الله إن كان في العمر بقية هنكمل بكرة إن شاء الله بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، والشاهد يبلغ الغائب إن شاء الله. ويبقى الدرس بعد كده إيه؟ الحد بعد المغرب والاثنين بعد العشاء. ونحتاجنا اليوم تالت هنضيف، لأن العلم ده كبير محتاج ان احنا نمشي فيه كتير وايام ورا بعض حتى لا ننسى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.